الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا فيما سبق لذكر الآراء حقيقة الوجود الكبير. وصلنا إلى الرأي السادس وهو رأي الشيخ الأصفهاني والذي كان حاصله أن الوجوب التكبيري يرجع إلى وجوبات تقليدية بعدد الأفراد وارد الأمر مصلحة التكبير تقتضي سقوط الوجود التقليدي عند فعل الفرد الآخر. هذا الرأي أشكل عليه السيد الكوفي قد صلى روحه الشريفة تارة هكذا أشكل بأنه مربوط على وجود ملاكات متعددة تعيينية في عدد الأفراد ولا طريق لنا لإثبات ذلك. وأسأل عليه ثانية لأنه مبني على وجود مصلحة التشكيل وأنها تقتضي سقوط الوجود التعيني عند فعل واحد من الأفراد. ولا طريق أيضا لإثبات ثالثا. وأسأل قدس سره ثالثا لهنا انتهينا حق الحديث. وأسأل ثالثا بأن مقتضاتي التثبيت على ما هو المعروف ثلاثة الانتزال والعصيان وما أدري شنو بعد عليه السلام وانتفاء الموضوع مقتضات التثبيت ثلاثة مع أنه على هذا التطوير للوجود التخمير يلزم وجود مصطفى الرابع وهو ماذا؟ وهو فعل أحد الأفراد فإنه مصطفى للوجود التعليمي المتعلق بالأفراد الأخرى. وهذا أيضا لا طريق للإثبات ولا دليل عليه، يعني على أن فعل الفرد مثبت لوجود الأفراد الأخرى، بل الدليل على عدم. فإن ظاهر كل دليل على الوجود التعيني ظاهر شنو؟ ظاهر دليل كل العلم التعيني أن الوجود التعيني ثابت إلى ثابت وثابت إلى وثابت وثابت إلى وثابت إلى أن يؤتى بمتعلقه. و سواء أما إذا لم يؤت بمتعلقه فهو ثابت، سواء أتي بفرد آخر أو لم يؤت أم لم يؤت هذا أيضا. هذه الإشكالات ثلاثة منها قدس سره على أستاذه الشيخ الأصفهاني ويردها أنها إشكالات إثباتية وليست ثبوتية. بمعنى أنه قدس سره لا لم يناقش في إمكان هذا التصوير بحقيقة الوجود التخيلي واقعا ممكن واقعا هذه الحقيقة أو غير ممكن واقعا هذه الحقيقة هذا لم يناقش بل أخذ يناقش في عالم الإثبات وأنه لا يمكن لنا أن نجزم بكون حقيقة الوجود التخييري هي كما ذكره الشيخ الأصفهاني لأن الجزم بذلك يحتاج إلى الجزم بوجود ملاكين تعيينيين وبوجود مصلحة التسجيل وبوجود مصدق رأس. فأقصى ما ذكر أنه لا يمكن الجزم بهذا التسجيل ولم يناقش فيه مناقشة واقعية في عالم الواقع. أصلاً هذا التصوير لحقيقة الوجود التقريري هذا التصوير ممكن أو غير ممكن هذا منه مع أنه كان من المناسب له قد طلع روحه الشريفة أن يناقش مناقشة ثبوتية حيث أن كلام لأن حقيقة الوجود التسيري واقعاً وبإمكان الشيخ الإصفهاني أن يجيب السيد الخوئي أن يجيب تلميذه ويقول له هكذا أنت إذا سلمت أن حقيقة الوجود التخييري بالشكل الذي ذكرته أنا إذا سلمت أنها ممكنة هذه الحقيقة وهذا التصوير ممكن إذا سلمت فحينئذ أقول حيث أنه لا يوجد تصوير آخر خالٍ عن الإشكال الثبوتي غير ما ذكرناه غير ما ذكرته عن الإصفهاني بل ما ذكرته أنا هو فقط وفقط وفقط فقط وفقط وفقط هو الممكن ثبوتا والخالي من الإشكال خلوة من الإشكال الثبوتي معين له يصير معين له ثبوتا وبالتالي لا بد من إرجاع الأدلة أدلة الوجود التخييري ونقول أدلة الوجود التخييري وإن لم يستفد منها أن الوجود التخييري هو بالشكل الذي ذكره الأصفهاني أفرض لم يستفد لأنه يحتاج إلى وجود ملاتين تعليميين ووجود مصلحة التدريس ووجود مصدر رابع. لكن ما دام لا توجد حقيقة وتصوير آخر ممكن فيتعين أن نستفيد هذا التصوير من الحقيقة ونحمل الأدلة عليه وإلا نساعد ظهورها على ذلك. وبتعبير آخر انحصار التصوير الثبوتي الممكن بخصوص ما ذكره الإصفهاني هو دليل على وجود ملاتين تعيينيين ودليل على وجود مصلحة التشريع ودليل على وجود مصلحة رابعة. ولا نحتاج إلى مجيء أدلة مستقلة أخرى لإثبات يعني وجود ملاتين تعيينيين أو مصلحة التشريع أو مصلحة رابعة. والصحيح أن يشتلت على الصهاني بما يجب ألف إن مصر إن أقصى ما تقتضيه مصلحة التشريف هو أن يرفع المولى يده عن أحد الفرجين ولكن بشرط الإتيان بهما للفرج الآخر. وأما إذا فرض أن المكلف بل مولانا لم يأتي بالفرد الآخر فهل مصلحة التسليم تستطيع أن يرفع المولى يده عن الفرد الأول ألا ما دام سلم بل ما دام المكلف لم يأتي لا بالفرد الأول ولا بالفرد الثاني ما دام لم يأتي ليس من المناسب للمولى من باب مصلحة التسهيل أن يرفع يده لا عن هذا الأمر ولا عنه يبقى التسهيل بكل منهما ذلك فإن مصلحة التسهيل أقصى ما تقتضي هو أن المكلف لو أتى في الدفعة وأطعم له زيت 60 مسكين كل واحد أعطاه من كاسة ماي لحم مع فرصة خبز مصلحة التسهيل تقتضي مع هذا الإطعام لا يكلف أحد فينا تصوم شهرين متتاليين لأن تقية تعب فإذا وضعت المشاكل تسهيلا عليه يرفع المولى يده عن الاستقلاع أما إذا فرض أنه لم يأتي بالإطعام ولم يأتي أيضا بالصيام لا بهذا ولا بذاك، وأخذ يشرب السيجارة ضاحكا. فهل من المناسب لمصلحة التسهيل أن يرفع المولى يده عن أحد هذين التكليفين؟ بل من المناسب أن يبقي المولى يده ثابتة على كلا التكليفين. وعليه فمن المناسب أن يستحق المكلف ماذا؟ أن يستحق ماذا؟ عقوبتين، عقوبة على ترك هذا عقوبة، وهذا مما لا يستدل، هذا مما لا يستدل به، فإنه في الواجبات التخييرية لا يلتزم أن من ترك جميع الأفراد يستحق عقوبات متعددة للأفراد، بل يستحق عقوبة واحدة. فلو أنا هذا اللي قاعد يقول أنه أكو فرد إنسان ربع حالي نصف حالي مجيب رسالة أو إنسان عادي مو إلا حالي يلتزم في باب الوجوبات التخييرية. يعني لما نقول له شوف إما أن تأتي بهذا أو بهذا أو بهذا، هل يحتمل أن محتمل أنه لو تركت الثلاثة حينئذ تفقد؟ ما نقول هذه مو قضية مرتبطة بهذا، احتمال أصلا هذا، هذا مما يعتاده الذوق العرفي والذوق العقلائي والذوق ما أدري شنو، وهذا ما نحسب له. فإذا هذا ما نحسب له هذا نفسه مش دليل على بطلان هذه الفرضية الموجودة. فإن يعني المتشرع هم يتسمون بهذا الشيء، المتشرع الذوق المتشرعي الذي هو مأخوذ من الشارع والشريعة، هذا عما ماذا لا يستدل، هذا قضية ضرورية لما تكون ضرورية متشرعة، هذا أنا أقول من باب ماذا احتياط. فالمقصود هذا قضية ضرورية، إذا واحد يقول لك شيء إما أن تأتي بهذا وإما أن تأتي بهذا وإما أن تأتي ولم تأتي ماذا؟ إما بيت فلان تذهب في الليل السحب، وإما بيت فلان تذهب سعدية، وإما بيت فلان تذهب سعدية، وإنت ما ذهبت ماذا؟ هو واحد يريد وما ذهبت ماذا إلى الثلاثة، فيدلك على أنه راح تسجل ثلاث عقوبات، يضحك وعمل لا تستحق إلا عقوبة على أي قول. هذه مناقشة ألف باء. مناقشة ثانية السلوكية لهذا التصوير عن يقال بأن هذا التصوير يشتمل على تهافت واضح، فإنه ما معنى أن يقول الحاكم يجب الإطعام تعيينا ولكن يرتفع هذا الوجوب التعييني اذا فعلت الصيام؟ هذا التهاب ما معنى يجب تعيينا ولكن يرتفع ما ما معنى يجب تعيينا ولكن يرتفع بالصيام؟ فإن معنى كون واجب تعيينا هو أنه يجب الصيام، يجب الإطعام سواء صمت أو لم تعيينا وواجب عليه. ما معنى بعد ذلك أن يقول ولكن إذا فعلت إذا من الصوم يرتفع؟ فإذا فعله واحد من الجماعة فقد حذفه. فالمقصود هذا مضحك للسجدة. اللهم إلا أن يرجع حقنا بهذا. نقول يجب هذا الأول، يعني شنو؟ الإطعام. إن لم تفعل الآخر يجب هذا، إن لم تفعل هذا يعني وجوب مشروط، وجوب مشروط اللي هو أول رأي أول احتمال بين هذا. وكما في الوجوب الكفاية هذا ما في، فأنت وجوب الكفاية يعني شنو؟ يجب عليك وجوب مشروط فمتعيني يجب عليك أن تستني الميت إن لم يكن به غيره. يقول لي يكون مشروط ولا معنى أن نقول شوف أنت يجب عليك أن تدفن الميت سواء الغير دفن أو أنت يجب عليك إيه سواء فعل الغير أو لم يفعل. ثم أقول أنا أنه إن فعل الغير سقط هذا مضحك دابط واضح. هذه الفرضية يا أخوان أقول هي فرضية مضحكة، هي تحافظ واضح لا يمكن أن يجتمع هكذا وجوب التعييني لكل فرض مع فرض ماذا؟ سقوط الوجوب على تقدير عند فعل الفرد الآخر. هذا تخافت الله إلا أن يرجع إلى هذا الفرد من أجل الوجوب المشروط. يعني يجب هذا الفرد الأول إلا أن تفعل الفرد الثاني، هذا معقول. لكن هذا معناه رجعنا علما الى الاحتمال الراي الاول وجوب المشروط الذي قال به الاخر والذي اوردوا عليه بما اوردوا سابقا. هذا كله في الراي ماذا السادس. والراي السابع هو ان يقال إن الوجوب التخييري وجوب متعلق بالفرض الذي يختاره المكلف واقعا وفي علم الله تعالى. فلو فرض أن المكلف في علم الله يختار الصيامين فالوجوب يكون متعلقا بمن؟ بالصيام. فمرجع الوجوب التخيير الى وجوب تعييني متعلق بمن؟ الفرد الذي يختاره المكلف واقعا. هذا يستلزم التصويب. تصويب على حتى تصويرا تصوير تصويب ما بيشتغل على أي. فكل فرد اللي تختاره مثل لو كان مصرح المولى، لو كان مصرح في المولى يقول له على أن يا فرد تختاره هو واجب، أنا يصير واجب عليه إيه أنا أمضي وأسوي واجب. شو تكون لي محظوظ تصويب محظوظ إذا ما هو ما بي فريق. هذا مو حكم هالناس، هذا مو حكم تعيين متعلق. هذا هيك بهذا الشكل ماذا لا مثل ما محمود السلامة في باب ماذا السفر وفي باب الكذا. إذا أنت سافرت القصر، إذا اخترت القصر بأن سافرت سيصير القصر واجب، سيصير واجب. وإذا بيت فتنا أكثر في البقاء فيصير واجب عليك ماذا حينئذ؟ هذا النحو إذا تسمي ماذا تصريف هو مقبول ومقبول. على أي حال هذا هو الرأي ماذا السابع. وأورد عليه عدة مناقشات من قبل الأعلام، والذي نراه خوف التطويل لا أكثر تلك المناقشات، والذي أراه أن يناقش هكذا. يقال أولا ألف إن الذوق إن ودان الحاكم والذوق العقلاء والعرف والمتشرع قاضح بأن نسبة الوجود في باب الوجود التقديري نسبة الوجود إلى الأفراد على شنو مستوى وبدرجة واحدة. مع أنه بناء على هذا الرأي لا تكون نسبة الوجوب إلى الأفراد بدرجة واحدة، بل الوجوب يكون مختصا بما منتسبا فقط علما إلى الفرد الذي يختاره المنتسب، والبقية لا يكون الوجوب منتسبا له. هذا على خلاف وجدان الحاكم. حاكم لما يحكم يقول على انه يجب اما واما واما، يرى في وجدانه ان الوجوب له نسبه واحده الى جميع الافراد، لا انه له نسبه الى فرد فقط من دون نسبة إلى بقية الأفراد. هذا الإثبات على هذا الرأي، على هذا الرأي لازمه أنه توفي حبن الله عز وجل. الله يدري جبرائيل هم يدري، أنا راح أختار، يدري أنا راح أختار ماذا في القرآن، راح أختار ماذا أصفهم، فالوجود لازم أن يكون مختصا بنا بالصوم، مع أنه ماذا هو الوجوب؟ ماذا حاكم يرى لما يقول يجب هذا أو هذا أو هذا؟ يرى على أن الوجوب الذي صبه ووجهه نسبة ماذا إلى الأفراد نسبة واحدة، مع أنه هنا يلزم أن تكون نسبة نفس الوجود حتى يختاره المسلم، أو نسبة حتى يختاره المسلم. لا بس هو يدري الله انا راح اختار ماذا فرد واحد هي اقول هذا تصويب مقبول، يعني بهذا الشكل تصويب ماذا هذا نحو لا بأس، لا بأس الذي تختاره من قطر او امام من كبر او عرض الشكل تختاره شنو هو يكون ثابت في حقك، هذا لا بأس في هذا المقبول. يعني تصويب المكلمة ما يرى المكلم، أما ذاك جعل من الله على عنوان ما تختاره هذا تحت لا ضرر. يرد عليه ايضا انه مولانا العزيز لازم هذا الوجه انكار حقيقة وجود حقيقة للوجوب التقديري، وجود تقديري في الدنيا لا يوجد عندنا، بل كل الوجوبات وجوبات ماذا فقط وفقط الوجوب منحصر بما فقط وفقط بالتعيين، مع ان حاكم يرى والذوق العقلائي يرى انه يوجد نحوان من الوجود، وجود تقدير وجود تعيين، ولا انه توجد ماذا حقيقه واحده وهي الوجوب التعيين. يجد فرق موجود بين قوله صلي وبين قوله صم او اعتق او اطعم، يرى هذا مثلين وليس واحدا، مع ان لازم هذا الرأي انه لا يوجد عندنا وجود كثير، بل فقط يوجد عندنا فلمولانا الرأي الثامن نرجو الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.